والميت من أي أسنان الإبل تكون الدية؟ تختلف إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمد تغلط الدية في الأسنان، وإذا كانت الدية خطأ تخفف. في كل جناية هذا التفصيل، لكن لا يغلظ إذا كان على القول المصنف إذا كان الدفع الدية من غير الإبل لا يغلظ شيء منها، فلا يغلظ شيء من الإبل من البقر ولا يغلظ شيء من الغنم، إنما التغليظ فقط في الإبل، والتغليظ يكون في العمد وشبه العمد، أما الخطأ فدية مخففة. سبق هذا، يعني لو أردنا نقدر مثلا الموضحة، أولا ننظر هل الجناية عمدا أم خطأ، إذا كانت عمدا نغلظ في الإبل، مثل بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، وإذا كانت خطأ بدل بنت مخاض نجعل الإبل مخاض فيكون خف القيمة. فلو كان مثلا 5 × 3000 مثلا قيمة الإبل نجعل هذا في الخطأ، في العمد نزيد نجعل مثلا 17000 ريال وهكذا. مصنف رحمه الله في ترتيب الأحاديث عظيم، استنباطه قوي رحمه الله. أقول ما هنا أخذنا الحديث الأول في الطلاق المنجز والحديث الثاني في الطلاق المعلق، هو كذا. الأول لا نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق الآن إلا بعد نكاح. الثاني معلق، ولا نذر له ولا طلاق له ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك قبل أن يملك. فالذي وضح الأول هو الثاني.